بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللباس. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللباس، يعني ما يجوز منه وما لا يجوز. واللباس ناسب ذكره بعد الصلاة، لأن ستر العورة باللباس شرط من شروط صحة الصلاة، فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام اللباس بعد ذكر الصلاة لهذا السبب. نعم. أي ما يحل منه وما يحرم. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. اللباس هو ما يلبس على البدن لستر العورة وليتجمل به المرء، فمنه ما هو واجب وهو ستر العورة، ومنها ما هو زينة وجمال وكمال للوقار، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأصل في اللباس الحل، أنه يجوز للمرء أن يلبس ما شاء إلا ما ورد النهي عنه. فالله جل وعلا حكيم عليم، أباح لعباده أكثر مما حرم عليهم، ولذا يعد عليهم الحرام ولا يعد عليهم الحلال، لأنه كثير. وقد قال الله جل وعلا: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض خلقه الله جل وعلا لبني آدم. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في الأشياء الحل. حتى يرد التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصل في المعاملات والعادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فالأصل في العادات والمعاملات أنه يجوز للإنسان أن يعمل كذا إلا ما ورد التحريم. والأصل في العبادات المنع، حتى يرد المبيح والمشرع لهذه العبادة. فرق بين العادة والعبادة. فالعادة ما اعتاده الناس، هذا راجع إليهم، يتغدون عند طلوع الشمس أو يتغدون عند كون الشمس في وسط السماء الظهر أو بعد الظهر، يتعشون بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، هذه من العادات المباحة. لكن الأصل في العبادات المنع حتى يرد المبيح الشرعي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمحرم على العباد قليل بالنسبة للمباح لهم، فلهذا جاء في هذه الشريعة السمحة شريعة الإسلام المحرمات معدودة، والأصل في الأشياء كلها الحل ما لم يرد تحريم. من ذلك ما ورد تحريمه الذهب والفضة والحرير، وما جاء فيه بالتشبه بالكفار أو بالنساء والإسراف والتبذير، كل هذه أمور محرمة جاء الشرع بتحريمها، وما عداها فهو مباح جائز للمرء. يقول عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، رواه أبو داود وأصله في البخاري. هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن هذه الأشياء قبل وقوعها، فهو علامة على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا أخبر بخبر فإنه لا بد وأن يقع. ليكونن في أمتي يعني ممن يدعون الإسلام. ومن المعلوم أن من استحل ما أجمع على تحريمه فإنه يكون كافرا، فلما قال صلى الله عليه وسلم من أمتي يعني أنه من أمتي قبل أن يستحل هذا الشيء، فهو كفر باستحلال هذا الشيء وخرج عن كونه من الأمة، من أمة الإجابة. في أمتي يستحلون الحرى، الحرى الفرج، وأصله كما قال أهل اللغة الحرح، الحرح بحاءين وراء بينهما، فحذفت الحاء الثانية وعوض عنها راء، ثم هذه الراء أدغمت في الراء الموجودة الحرح. والحرير يستحلونه، ومعنى يستحلون الحرى يعني يستحلون الزنا، يستحلون الفرج الحرام يستحلونه. ولا فرق بين من يزني وهو يعتقد الحرمة ومن يزني وهو يعتقد الحل، فمن يزني وهو يعتقد الحرمة هذا لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. يشرب الخمر وهو يعتقد أنه حرام لا يكفر، لأنه يعمل كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بالكبيرة. لكن إذا استحل الحرام كفر. إذا قال ما في فرق بين الزنا والنكاح، المرأة تدفع لها المهر وتتزوجها أو تعطيها أجرة لها يوم أو يومين وتفعل بها ما شئت، لا فرق بين هذا وهذا، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه استحل ما أجمع على تحريمه. الآخر قال لا فرق بين الخمر والشاي والقهوة، أنتم تشربون الشاي والقهوة وهذا شراب مثله، هذا حلال، نقول هذا كفر والعياذ بالله، لأنه استحل ما أجمع على تحريمه. إذا قيل له لا تشرب الخمر قال والله أني أعلم أنه محرم وأنه خبيث وأنه ضار لكن ممتلأ، أنا قارنت قرنا سوء فدربوني عليه فما أستطيع أن أصبر عنه، يكفر بهذا؟ لا، هذا ما يكفر لأنه مرتكب لكبيرة يعلم أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب، أو يقول مثلا لا أنا وقعت في الزنا، وقعت في الزنا وأنا أعرف أنه محرم، هل يكفر؟ لا، وإنما يقام عليه الحد، حد الزنا حسب حاله، إن كان بكرا جلد 100 وتغريب عام، وإن كان ثيبا الرجم حتى الموت إذا اعترف بذلك. والحرير، الحرير هو الناتج من دودة القس، دودة تطلق الحرير تخرج من فيها خيوط حرير وتلفها على نفسها، فإذا استكملت لفها على نفسها ماتت لأنه يحجب عنها الهواء فتموت، فهي تسعى في إخراج الحرير لتنفع الغير ولتهلك نفسها، تهلك نفسها في إخراجها الحرير، وهذا هو المحرم. وأما الحرير الصناعي فليس مثل الحرير الطبيعي، ليس لا يأخذ حكمه إلا من باب المدارات والبعد عن التشبه بالمخالطة والوقوع في الحرام ونحو ذلك. فيؤخذ من هذا أنه يحرم استباحة ما حرم الله جل وعلا على العباد، فإن استحل ذلك كفر وإن لم يستحله فيعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. اقرأ. قال الشارح رحمه الله عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال في الأطراف اختلف في اسمه، فقيل عبد الله بن هاني، وقيل عبد الله بن وهب، وقيل أشعري، هذا من جماعة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لكنه ليس عمه لأن عمه استشهد وقتل في غزوة حنين رضي الله عنه وترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم يقال له أبو عامر، أبو عامر الأشعري هذا وعم أبي موسى، وقيل عبيد الله ابن وهب، وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان سكن الشام وليس بعم أبي موسى الأشعري، فإن ذاك قتل أيام حنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبيد بن سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر بالحاء والراء المهملتين، والمراد به استحلال الزنا، وبالخاء والزاي المعجمتين. والحرير رواه أبو داود وأصله في البخاري وأخرجه البخاري تعليقا. والحديث دليل على تحريم لباس الحرير لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا، يستحلون كلمة يستحلون يعني يجعلون الحلال، يجعلون الحرام حلالا، يستحلونه بدون حياء ولا مبالاة، كما هو الواقع في بعض البلاد مثلا يستحلون الزنا ويأذنون للمومسات البغايا أن يفتحن المحلات ويضعن عليهن الرايات